السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد ابن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع، شفع ولم يقل من يشفع، يعني لا يلزم أن يترتب الأثر على هذه الشفاعة، ولا يلزم أن يترتب زوال المنكر على الإنكار، بل على الإنسان أن يبذل ما أمر به، والنتيجة بيد الله سواء أجيب له أو لم يستجب. الشفاعة اشترط فيها أن لا يكون فيها ظلم لأحد أو تعدي على حق من حقوق أحد من الناس من أجل مصلحة فلان أو فلان. الشفاعة بحيث لا يترتب عليها ضرر على أحد، ولا تكون في تحليل محرم أو تحريم حلال أو ما أشبه ذلك، تعدي على أحكام الله، ولا شفاعة في إسقاط حق أو حد من حدود الله. في الحديث الصحيح، حديث أسامة لما طلب منه أن يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الأمور لا يتدخل فيها، يمضي فيها حكم الله على كل أحد. وأما في المصالح العامة التي لا يترتب عليها ضرر لأحد وفيها مصلحة لأحد من المسلمين، يأتي فيه: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. ويحصل الخلط في هذا الباب عند كثير من الناس، إذا جاء أحد ليشفع في أمر تكون الشفاعة فيه شرعية وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، قد يقول له قائلا: تشفع لفلان وفلان أحق منه، فتسقط حق الأحق. أنا أمرت بالشفاعة وأن أؤدي ما علي، ولم أكلف بالإحاطة بجميع أحوال الناس وحوائجهم، لا يحصل الخلط والتلبيس من إبليس فتمنع الشفاعة منعا مطلقا، هذا له غير صحيح، والله المستعان. نعم. وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق ومطر الوارق وراق الوراق ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا، وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا، وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب، وقال الضحاك المقيت الرزاق، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى. الواصب من يحسن تدبير الأمور. قول الضحاك المقيت الرازق أو الرزاق كأنه أخذه من القوت، القوت رزق، فالذي قدر القوت ويسر أسبابه مقيت في حقيقة الأمر. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة، وسأله رجل عن قول الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، قال مقيت لكل إنسان بقدر عمله. وقوله مقيت مقيت لكل يقيت كل إنسان بقدر عمله، هذا عندنا وعندكم في التصويب تحت، رقم واحد يقيت كل إنسان لكل إنسان في نسخة بقدر عمله، إذا كان من القوت فتفسير غير مناسب، لأن القوت وانفتاح الرزق على الإنسان لا ارتباط له بالقوت وكثرته وقلته، إنما معروف أن الدنيا جنة الكافر سجن المؤمن والعكس في الآخرة، ولو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما هو معلوم كثير من المسلمين يعيش في ضيق شظف من العيش بخلاف كثير من الكفار، ذلكم لأن الدنيا ليست دار مقر، دار عبور إلى الآخرة. فعلى قوله يقيت كل إنسان بقدر عمله، نعم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ويصاب بالمصائب بقدر ما عندهم من مخالفات أو بقدر ما يكتب لهم من رفع درجات، فقدر العمل كان هذا الحديث ضعيف ترى في إسناده راوي مجهول عن رجل، ولذلك لو صح عن عبد الله بن رواحة هو تفسير الصحابي، تفسير الصحابي له شأن عند أهل العلم، حتى قال بعضهم أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، وهذا في المستدرك الحاكم معروف. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني محمول على أسباب النزول، وذلكم أن سبب النزول لا بد وأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام طرف فيه، لأن النزول عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي قال حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا، فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحا. عيسى عليه السلام سري. قالوا في تفسير السري في آية طه في آية مريم أنه السيد تحت كسرية، ومنهم من قال أنه جدول أو نهر من الماء، لكن معروف أن السري جاء فيه قول الشاعر: لا يصح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تقوم الأمور بأهل الخير ما صلحت، وإذا تولت فبالأشرار تنقاد. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحا، حدثنا هشام بن لاحق فذكره بإسناده مثله، ورواه أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان فذكره مثله ولم أره في المسند والله أعلم. هو منسوب للزهد للإمام أحمد، ذكروه خرجوه من الزهد، يقول هذا لم أجده في الزهد الإمام أحمد كذا، ورواه أحمد في الزهد كما في الدر المنثور للسيوطي ولم أجده في كتاب الزهد المطبوع. على كل حال الزهد المطبوع في مطبعة ثم القراء الطبعة الأولى ناقص كثير بقدر الثلث، وسعي في تجميع بعض القطع الموجودة في المكتبات فوجد تكملة لكن ما توقع أنه كمل. نعم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد في الرسائل بين الناس مكاتبات، كان الناس يتداولون عبارات منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وأطيب وأزكى وكذا وكذا تحياته، هذا كله غير مشروع. نعم. لا وزيادة يعني في العبارات التلطف. ورد حديث مغفرته كان الشيخ ناصر رحمه الله على هذا سنين ثم تراجع رحمه الله في تراجعاته وقال لا تثبت مغفرته، لكن عموما الآية يدل عليه. لكن أمي أحسن. أي نعم. لكن النص يجب أن يقف عنده المسلم. ورد الرد من النبي عليه الصلاة والسلام بغير هذه الصيغة، فرد على أم هانئ ابنت عمها أبي طالب بمرحبا، وكذلك على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بابنتي، هنا قال مرحبا بأم هانئ، ولم ينقل في حديثيهما أنه رد السلام. فمن أهل العلم من يقول إن هذه تجزي وتغني عن رد السلام، ومنهم من يقول إنه رد السلام وحفظ في أحاديث كثيرة ولا يلزم أن يحفظ وينقل في كل مناسبة. لعل كلام المصنف رحمه الله أنسب، إذا لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوقوف. مزيد فقه، يقال لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أفقه في لغة العرب. ما يحتاج، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال حدثنا جعفر بن سليمان بن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو صحيح إنه مرفوع، محمد مرفوع فهو أخو سليمان. عندك أخو سليمان؟ لا عندنا أخي، هذا ما هو بصحيح. جعفر بن سليمان عن عوف بن عوف شو؟ جعفر قال حدثنا جعفر بن سليمان بن عوف أو عن عوف. عن عوف. عندنا ابن عوف. لا عن عوف. الأعرابي. هو الأعرابي. والله شو المانع؟ ذاك اسمه أبي بندوي. شو يقول هذا؟ ها؟ ها؟ ابن أبي جميل العربي معروف. ها؟ وش مستندك؟ لا لا بناء على نسختهم وابن الأعرابي معروف ما في إشكال. نعم بناء على النسخة. نعم الأعرابي يروي عن أبي رجاء العطاري. إيه معروف عن عوف. يعني عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. يعني من الحسنات في كل كلمة عشر حسنات. نعم. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير، وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف. وقال البزار قد روي هذا الحديث قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة فحيوا، لكن على غير المسلم ترد عليك فقط كما ثبت ردوه عليه الصلاة والسلام على اليهود، قلوا عليكم. نعم. وعليكم لأنه إن كان يدعو بدعاء عليه رجع عليه. ألم تسمع إلى ما قلت له؟ لأن اليهود قلنا السلام عليك، السلام الموت، فقالت ترد عليه ويقول السلام، ألم تسمع إلى ما قلت له؟ تو عليك يعني السلام عليك أنت بعد. السلام عليك. إذا كان متردد هل هو مسلم أو غير مسلم يبادر بالسلام ولا لا يسلم؟ البدء بالسلام ولا الرد؟ بداية السلام. يخشى أن يكون مسلما على حسب غلبة الظن، على حسب ما يغلب عليه. على كل حال حسب غلبة الظن. نعم. شيخنا صلى الله عليه وسلم بعض الناس يا شيخ يأتي ودي مجموعة من الناس ويقول السلام على من اتبع المذهب. هذه غير المسلمين، وردت في النصارى. لا بس كيف طريقة الرد عليه شيخ؟ هو يعلم أنه مسلمين مثلا، هذه تحدث من بعض الناس. السلام على من اتبع الهدى، هذا ما اتبع السنة في السلام عشان يرد عليه. ما يرد عليه والله، لما ما يرد عليه له واجب. نعم. وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها، يعني للمسلمين، أو ردوها، يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر كما تقدم في الحديث، من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة، أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقوله: الله لا إله إلا هو. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد يقول قائل: ما دام السلام سنة ورده واجب، فلماذا كانت السنة أفضل من الواجب؟ هل السنة أفضل من الواجب؟ شلون؟ ها؟ آكد، لكن يصير السلام آكد من رده، هو مو بآكد. السلام سنة ورده واجب في قول عامة أهل العلم. خيريه راجعة للرجل وليس للتحية. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، مو برد. خيريه راجعة للرجل وليس للتحية. بسببها، لو سكت ما جاء شيء. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أيهما أفضل؟ ها؟ مع أن الشرط الوضوء. الوضوء هو الشرط صحة الصلاة. فيقال الغسل المشتمل على الوضوء، وهنا السلام الرد هنا مشتمل على السلام، فهو سلام وزيادة. فالذي يبدأ هو الذي أثار الراد ليرد. لو استمر الناس على هذا يدبر وهذا يدبر ما حصل سلام، لكن ما حصل الرد الواجب إلا بإثارة من بدأ بالسلام. سم. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لأن اللام موطئة للقسم المحذوف. نعم. وقوله

لا مو بصحيح. لا لا لا لا لا، الاستقراء هو دليل الحصر. نعم، بس تأكدوا منهم المؤمنون. ها؟ شو؟ يعني ليست في المسلمين هم المؤمنون، وأنا في شك منها. لو قالوا لا هم مؤمنون لا نقتلهم لأنهم مؤمنون، أما هم المؤمنون على الحصر. والحديث في الصحيحين. ها؟ الحاشية. إيه لكن هل هو فيه؟ يقول مسلم ما فيهم المؤمنون. ها؟ ولا البخاري ما له داعي زايدة. نعم. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين. من النار كما ينفي. ها؟ من الكير. سمعت الكير. والذي في الحديث هذه أمرها سهل لأن المعنى مقبول، أما الأولى ليست مقبولة. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم. فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. رواه ابن أبي حاتم. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد على أنهم نطقوا بالشهادة من غير اعتقاد ولم تنفعهم، ولذلك قال إنهم منافقون. نعم. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب. وقيل غير ذلك. وقوله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال الكلام السابق في كونهم نطقوا بكلمة التوحيد ولم ترفع عنهم اسم النفاق مما يدل على أن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ليس على إطلاق، بل هو مقيد بقيود ثقال، لأنه قد يقولها من غير اعتقاد.